السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في هذه الليلة، ليلة الرابع من شهر جمادى الأولى، ليلة الخميس. كنا البارحة قد أخطأنا وقلنا ليلة الرابع، هذا من الخطأ البين فيصحح. فنحن الليلة ليلة الخميس، هي ليلة الرابع من جمادى الأولى عام 1440. أما البارحة فهي ليلة الثالث، فأصبحنا اليوم الثلاثاء الأربعاء، أصبحنا اليوم الأربعاء الثالث من جمادى الأولى، إذ الشهر دخل حسب تقويم أم القرى يوم الاثنين. فالاثنين، ليلة الاثنين يوم الأحد في الليل، هي الليلة الأولى، والاثنين هو الأول. وليلة الثلاثاء التي هي يوم الاثنين في الليل يصبح الثلاثاء هي الثانية، والبارحة يصبح الأربعاء هي الثالثة، واليوم يصبح غدا الخميس هي الرابعة، الليلة الرابعة. نعم، فنستعين بالله جل وعلا في هذا الباب، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهو الباب رقم 22، الباب 22 من هذا الكتاب المبارك، وعليه هذا الشرح والتعليق النافع المبارك. وبهذا نكون قد بلغنا ثلث الكتاب، بلغنا ثلث الكتاب، وإنا لنحمد الله جل وعلا أن أعاننا وإياكم ومتعنا وإياكم بالصحة والعافية في هذه الفترة الوجيزة، قطعنا ثلث هذا الكتاب المبارك. ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم على طاعته حتى نتمه، إنه جواد كريم. وكلما كررت القراءة في هذا الكتاب، كلما تبصر المسلم وازداد علما وتفتحت مداركه، فهذا الكتاب مما لا ينبغي للمسلم أن يدعه حضرا وسفرا، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إذ هو الهدف الذي لأجله خلقنا، فينبغي أن نعتني به معشر الأحبة. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني باب ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وأنه يختل النظام ويقع الشرك. وقد جاء في هذا الباب أحاديث وآيات كلها دالة على ما ذكر المؤلف، وأن هذه الأمة غير معصومة من وقوع الشرك فيها. فكما قد دخل الناس في دين الله أفواجا ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك، كما وقع في عهد الصديق رضي الله عنه من أهل الردة، وقد وقع بعد ذلك أيضا. قوله رحمه الله وأنه يختل النظام، يعني يحدث التغيير والتبديل في هذه الأمة فيختل نظام الإسلام الصحيح والتوحيد الصافي الذي جاهد لأجله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل النظام وقع الشرك، وذلك لأن الناس ينحرفون وهذا الانحراف الناس يتفاوتون فيه ما بين مستقل ومستكثر، فبعضهم يقع في البدع وبعضهم يقع في الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وقد حدث هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فأخبر أن أناسا أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت وهو السحر والطاغوت وهو الشيطان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا قاله اليهودي كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، قالوا إن قريشا أهدى سبيلا من محمد وأصحابه، قالوا وهم يعلمون أن هذا باطل، لكن قالوه عنادا وحسدا وبغيا، وإلا فهم يعلمون أن محمدا هو أهدى وأصحابه أهدى، ولكن هذا من خبثهم وحسدهم وبغيهم وخلافهم لما عندهم من الحق قالوا هذا الكلام. وقد أوتوا نصيبا يعني أوتوا حظا من الكتاب، ولكنهم لم يعملوا به، بل خالفوه وآمنوا بالجبت والطاغوت، وقالوا في حق المؤمنين من محمد وأصحابه إن قريشا أهدى منهم سبيلا، في حال كفرهم وضلالهم. فإذا كان هذا وقع من اليهود فهو يقع من هذه الأمة أيضا بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم لتأخذن مأخذ من قبلكم. فدل ذلك على أنه يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن ادعى الإسلام ودخل في الإسلام من يكفر ويقول إن الكفرة أهدى من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، كما قد وقع من أزمان طويلة والآن يقع. يفضلون اليهود والنصارى والملاحدة والشيوعية على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا داخل في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهكذا قوله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فإذا كان في من قبلنا من عبد الطاغوت وهو الشيطان، وكل ما يعبد من دون الله يسمى طاغوتا، فهكذا يوجد في أمة محمد من يعبد الطاغوت، يعني من يعبد الأوثان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهذا قد وقع كما قال شيخنا رحمه الله في الشرح، سمعتموه: من بهروا بالغرب أو زاروا بلاد الغرب مع قلة علمهم وضعف الإيمان في قلوبهم ينبهرون بالغرب ويمدحون الغرب ويعودون ويفضلونهم على المسلمين. لما؟ لما رأوا عندهم من الدقة في النظام في أمور الدنيا والانضباط في هذا الباب، وما علموا أن الأصل الذي عند أهل الإيمان والإسلام لا يعدله شيء، هؤلاء خراب، قلوبهم خاوية خاوية من الإيمان، وإذا وجد عندهم شيء من الدنيا فالله قد وصفها بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فتجد الآن من يردد هذه الكلمة الجائرة التي يقول فيها صاحبها: وجدت في الغرب إسلام بلا مسلمين، ووجدت عند المسلمين إسلام بلا مسلمين، مسلمين بلا إسلام، وجدت هناك إسلام بلا مسلمين، وجدت في بلاد المسلمين مسلمين بلا إسلام، غير صحيح. كيف ومساجد المسلمين تعج بالأذان والصلاة لله جل وعلا، وفيهم ولله الحمد أهل الإيمان والتوحيد، وفيهم قبلة المسلمين، فيهم مسجد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وفيهم العلماء متوافرون، وفيهم أهل الخير والديانة والصلاح والعباد، أبسبب أنك رأيت شيئا جزئيا ساءك من كذب أو خيانة أو غش أو تزوير من بعض الناس عممت الحكم على المسلمين جميعا وفضلت الكافرين عليه؟ هذه هي المصيبة. هذا الآن موجود حتى اليوم في بعض مجالسنا تجد مثل هذا الكلام، وهذا بسبب ضعف التوحيد وقلة العلم والمعرفة به، وإلا مهما كان فإن أهل الإسلام أفضل وأفضل ولله الحمد، إذ أولئك إنما معهم قشور تظاهر بها في الظاهر والباطن خواء، أما أهل الإسلام فالأصل عندهم موجود وهو الإيمان بالله وبأنبيائه ورسله وتصديق هذا النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والالتزام بشرعه والعمل بما جاء به واتباع سنته، هذا عجيب جدا. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أن أولئك قالوا لأهل الكفر إنهم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم يعلمون في كتابهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهدى سبيلا، كما قال الله جل وعلا مخبرا لنا بذلك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره الآية. فهم منعوتون في التوراة، يعرفهم اليهود هم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، ومنعوتون في الإنجيل تعرفهم النصارى هم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وبعد علم يهود بهذا في كتابهم ورؤيتهم له بأعينهم قالوا للكافرين إنكم أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهكذا من جاء في هذه الأمة وقال عن الكافرين إنهم أهدى سبيلا من هذه الأمة ومما جاء به، وأن ما هم عليه أفضل مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا سبب تأخرنا، هذا مثل قول الذين علموا من أهل الكتاب كذبا وزورا لمشركي قريش إنهم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهؤلاء يقولون اليهود والنصارى اليوم إنهم أهدى سبيلا وهم أحسن حالا وأفضل نظاما من المسلمين. فاتبعوا اليهود والنصارى ولا لا؟ اتبعوهم ولا لا؟ حذو القذة بالقذة ولا لا؟ شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ فقالوا كما قال من علم من أهل الكتاب ظلما وحسدا وبغيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهؤلاء قالوا مع علمهم بما عليه أهل الإسلام فمدحوا أهل الشرك والباطل وعظموهم وطعنوا في أهل الحق وأهل الإيمان واستنقصوهم واحتقروهم، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم صلى الله عليه. وهكذا قوله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذا كان في الماضين من اتخذوا المساجد على القبور وعظموها، فهكذا في هذه الأمة سيقع من يعمر المساجد على القبور ويبنيها، وهذا قد وقع في أزمان طويلة، وهذا قد وقع من أزمان طويلة، من عهد القرن الأول في آخر القرن الأول من الرافضة، فهم أول من بنى المساجد على القبور وعظم القبور بالشرك والعياذ بالله. الله أكبر. فقوله قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني هؤلاء غلبوا أهل الخير والصلاح بالقوة والجاه والنفوذ والسلطة والسيطرة، قل ما شئت، فبنوا عليهم إيش؟ المساجد، على أصحاب الكهف، على هؤلاء الصالحين بنوا عليهم المسجد. فهل هذا ذم ولا مدح؟ قرأوا كتب التفسير، ذم ما هو مدح. فهكذا في هذه الأزمان الذين بيدهم السلطة أو الجاه أو القوة أو المال أو الكثرة، فلا يستطيع فيهم الناس إما لضعفهم في بعض الأحيان والبلدان، وإما لقلتهم، وإما أنه يغلبهم بالقوة والسلطان والجاه فينتزع هذا ويفعل هذا وهم لا يستطيعون دفعه. هذا ذم، غلبوا على أمرهم. فلا يصح أن يحتج بهذا كما رأينا وسمعنا بعض من ينتسب إلى العلم وينسب إلى العلماء وهو من علماء الضلالة، يستدل بهذا على جواز إيش البناء على القبور، هذا لا دليل فيه. هذا الله سبحانه وتعالى ساقه مساق الذم لهؤلاء المعظمين أو الكبرى أو الأقوياء أو العظماء أو الغالبين، فخالفوا، فحينئذ يقع هذا الغلو في هذه الأمة كما وقع في تلك الأمم السابقة. وليس معنى هذا جواز البناء على القبور، فالأحاديث صريحة صحيحة تقدمت معنا كلها ترد هذا الباطل. نعم صلى الله عليه. ثم تابعهم أيضا من يدعي الإسلام، فعظموا القبور بالبناء عليها واتخاذ القباب عليها والمساجد حتى عبدت من دون الله، كما فعلوا في غالب بلدان المسلمين، اتخذت المساجد على القبور والقباب على القبور، وعظمت وأسرجت وفرشت وطيبت، وصار لها السدنة والدعاة إلى الشرك. كل هذا مصداق لما قاله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، والقذة ريشة السهم التي كانوا يرمون بها في ذلك العهد الأول، ويجعلون الريشة في أوله وفي آخره حتى يستعين بها الرامي في إصابة الهدف. فكما أن هذه تشبه هذه، فهكذا من وقع من كفار هذه الأمة أشبه من قبلهم في الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام، نسأل الله العافية. وكما أنه وقع في الأولين من سب أتباع الرسل، من سب أتباع نوح وأتباع هود وأتباع صالح وأتباع موسى وأتباع عيسى عليهم السلام، هكذا وقع في هذه الأمة من سب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالرافضة والخوارج وأشباههم. نعم، يسبون النبي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الروافض، يكفرونهم كلهم أو يفسقونهم كلهم إلا نفرا قليلا، وهكذا الخوارج نسأل الله العافية والسلامة، فأشبهوا أسلافهم الذين سبوا أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فكل شر ومعصية وكفر وقع في الماضين سيقع في هذه الأمة مثله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، رواه البخاري. ودوس هم معروفون من جهة الجنوب الأدنى من اليمن، تبع هذه المملكة في بلاد دوس وبلاد غامد وزهران. نعم. وقع في عهد قريب قبل هذه الدولة من عظم هذا الصنم وأعاده وطافوا به، وسوف يقع بعد ذلك أيضا، نسأل الله السلامة. صارت نساؤهم تطوف به عبادة له من دون الله عز وجل. نعم، يعني هذا في جهة الباحة اليوم، هذه بلاد دوس غامد وزهران، هناك بلاد دوس وذو الخلصة هناك. وقد أعيد حتى جاءت هذه الدولة أول قيامها، والحمد لله أزيل. ولا يزال الناس إن ترك الجهر بالتوحيد والصدع به أو ضعف بضعف أهله، يقوى أهل الشرك والوثنية والإلحاد والباطل بجميع صنوفه، فتذر قرونهم وتطلع رؤوسهم. فهكذا كلما توانى أهل الحق وضعفوا وتكاسلوا ظهر أهل الباطل. أما إن قوي أهل الحق في بيانه والدعوة إليه ونصرته والإنكار على من خالفه، فإن الباطل يدس رأسه ولا يظهر، والبلاء كل البلاء في ظهور الباطل وظهور أهله. نعم. ما هي ما هي كرلا من له سيارة واقفة عند محلات التمر فليخرج أيها الإخوان، من له سيارة كرلا مقفلة على إخوانه فليخرج، كرلا عند هذا الموقع حل التمر ومكسمة كذلك، من له سيارة بهذا الوصف يا أيها الإخوة فليخرج وليسرع، مكسمة وكرلا بيضاء بيضاء بيضاء، فليخرج يزيلها عن إخوانه. نعم. وقال فالحاصل أنه لما قامت هذه الدولة كان قبيل قيامها موجود ذو الخلصة، فأزاله الله جل وعلا على يد أهل التوحيد، وهكذا سيعود في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا إن دل على شيء فهو دليل على ما على أن أهل الباطل لا يسأمون ولا ييأسون، كلما قوي أهل الحق اندسوا ودسوا رؤوسهم، لكن كلما ضعف أهل الحق رفعوا رؤوسهم وأظهروا باطلهم، فنسأل الله العافية. نعم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وقد وقعت. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى، رواه مسلم. فهذا كله سوف يقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب للمؤمن الحذر، وأن لا يغتر بقول من قال إن هذه أمة مطهرة لا يقع فيها شرك، هذا باطل، هذا غلط. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقد عاد غريبا كما بدأ. هؤلاء الذين يقولون لا يقع شرك، هؤلاء جهلة، ما يعرفوا الدين ولا عرفوا الإسلام. ولهذا بين أهل العلم في كتبهم أن هذه الأمة يقع فيها الشرك ويقع فيها الضلال كما وقع في من قبلها، فالواجب الحذر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. لو كانت هذه الأمة مطهرة ما يقع فيها شرك، كيف يكون غريبا؟ فالمقصود من هذا كله الدلالة على التحذير من أسباب الشرك ووسائله وذرائعه، والحذر من دعوة أهل الباطل وتزيينه، وهو الباطل الذي قد يلتبس على الناس حتى يظنوه دينا وحتى يظنوه شرعا، وهو خلاف ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. نعم. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. قال الشارح رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله ولمسلم، يعني وروى مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوالي الأرض، يعني زوال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني جمعها له حتى رآها عليه الصلاة والسلام، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا معلم من أعلام النبوة، فإن ملك الأمة هذا علم. صلى الله عليه. نعم. وهذا علم من أعلام النبوة، فإن ملك الأمة اتسع شرقا وغربا، ووصل في الغرب إلى طنجة، وإلى أقصى المغرب، وإلى أسبانيا، ووصل في الشرق إلى الصين وما حول ذلك، وأدى ملك الصين الخراج للمسلمين، فاتسع ملكهم شرقا وغربا، وليس كذلك جنوبا وشمالا. والشمال والجنوب أقل في السعة من الشرق إلى الغرب، أقل في الكرة الأرضية من الشرق إلى الغرب، فكان اتساع العالم الإسلامي شرقا وغربا، فغربا إلى طنجة، ومنه عبر إلى أسبانيا إلى جنوب أوروبا، وشرقا إلى الصين، وهذه مساحة عظيمة جدا فيها ما يسمونه اليوم الشرق الأوسط والشرق الأقصى وشرق آسيا، تعدى إلى وصل إلى أن وصل نحو اليابان، جاوز الصين في هذه الجهة من أسفل منها، وهكذا دخل في الشمال إلى بلاد ما وراء النهرين، إلى بلاد القوقاز، وإلى قريب من سيبيريا، ثم رجع بعد ذلك غربا إلى شمال إفريقيا، دخل إفريقيا بعد مصر التي هي من ليبيا وتونس والجزائر إلى المملكة المغربية، فليبيا ونحوها تسمى المغرب الأدنى، والجزائر ونحوها تسمى المغرب الأوسط، ومملكة المغرب تسمى المغرب الأقصى، تسمى المغرب الأقصى، فوصل إلى طنجة على ساحل المحيط الذي كان يسمى في عهد السلف بحر الظلمات، سموه بحر الظلمات لقتامة لونه الزرقة الداكنة، ولأنهم لا يعلمون بعده عالما، وفعلا لم يكن بعده عالم. الأمريكتان ما علمت إلا قريب، قربت 400 سنة إلى 500 سنة قبل ما كانت تعلم، فما بعده من حياة. فهذا مبلغ ملك أمته صلى الله عليه وسلم. وقوله زوية يعني ضم بعضها إلى بعض، كما أنتم الآن ترون تأتي بالكرة الأرضية وتجعلها على ورقة هكذا، ثم تضم بعضها بعض فتطرفها من هنا وترى طرفها من هنا أمامك. فقوله زوي، الزوي هو الجمع والضم للشيء كما تعصره هكذا، هذا يسمى زوي. فإذا لففتها هذا هو يسمى زوي. فزويت له الأرض صلى الله عليه وسلم، فرأى مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. فاتسع ملكهم شرقا وغربا، وانتشر الإسلام في مدة بسيطة يسيرة، فدخل إلى بلاد الأندلس في عهد دولة بني أمية. ودولة بني أمية سقوطها بعد قيامها كان في 132، يعني القرن الأول، وفي بداية الثلث الأول من القرن الثاني. فما انتهى القرن الأول إلا وقد ملك أهل الإسلام من حدود الصين إلى أسبانيا التي هي الأندلس. فهذا شيء عظيم لم يحصل لأمة من الأمم قبل أن انتشر دينهم كما انتشر دين الإسلام، ولله الحمد. والشاهد في هذا الحديث هو الجزء الذي سمعتموه، وأنه لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمته بالمشركين، وحتى يعبد بعض أمته الأوثان. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث بطوله، لأنه هو المناسب لقول باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولله الحمد بعض. فمعنى ذلك أن أهل الدين باقين، أن أهل الدين باقون ولله الحمد وظاهرون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة. فبعض هذه الأمة يحصل منهم هذا، فإذا حصل هذا تصديق لقوله عليه الصلاة والسلام، وهو علم من أعلام نبوته، حيث أخبر بشيء لم يقع فوقع بعد قرون متطاولة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه نبي يوحى إليه، فكل ما قاله سيقع، وبعضه وقع، وقد صدقه أعداؤه في حينه. فقال قيصر: لئن كان كما قلت ليملكن موضع قدمي هاتين في دمشق قبل أن تفتح دمشق، وهي ما فتحت إلا في عهد من؟ في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالشاهد هذا الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقع، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هذه كنوز كسرى وقيصر، وهما أعظم دول في ذاك الوقت. الدولتان المذكورتان هما أعظم دول ذاك الوقت وأشهر الدول، الروم النصارى والفرس الوثنيون، وقد أعطاه الله كنوزهما، وفتح الله على أصحابه هاتين الدولتين، فإن المسلمين غزوا الروم وغزوا فارس، واستنقذوا بلاد الشام وبلدانا كثيرة من أيدي الروم، وحصلوا من كنوزهم العظيمة الشيء الكثير. حصلوا أحسن الله إليك. وحصلوا من كنوزهم العظيمة الشيء الكثير، وهكذا استنقذوا بلاد فارس وأخذوها من أيدي فارس، وقتلوا ملوكهم وشردوهم واستولوا على بلادهم لما أصروا على الكفر ولم ينقادوا للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، فقد وقع ذلك، فقد افتتحت في عهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان، واستكمل فتحهما في عهد عثمان رضي الله عنه، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو علم من أعلام النبوة. رأيت الآن رجع إلى نعم هو علم. قال علم من أعلام النبوة يعني علامة. نعم هو علم من أعلام النبوة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من غيرهم فيستبيح بيضتهم بيضتهم مجتمعهم حوزتهم وخلاصتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أقطار الدنيا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث العظيم من أعلام النبوة بين فيه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ألا يهلك الأمة بسنة بعامة يعني هلاكا عاما كما جرى على قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وقوم لوط وأشباههم. فالله رحم هذه الأمة وحفظها من الهلاك العام لأنها آخر الأمم ولما جعل الله في نبيها من البركة والخير والرحمة عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة تبقى إلى أن تقوم الساعة على آخرها ولا تهلك بسنة عامة كما هلك من قبلها من الأمم. وكذلك دعاه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأجاب الله دعوته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يهلكهم. لكن قال ولو اجتمع من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا يعني إذا تسلطوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم سلط عليهم أعداؤهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو الواقع أنهم لما تفرقوا واختلفوا وتقاتلوا طمع فيهم الأعداء حتى أخذوا غالب ما في أيديهم واستولوا على غالب ما في أيديهم من البلدان والأموال والكنوز والمعادن وغير ذلك بأسباب اختلافهم وبأسباب تقاتلهم فيما بينهم من دهر طويل ومن أزمان ومن قرون متقدمة. قوله سبحانه إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد هذا حق معناه أن ما أبرمه الله وقضاه وقدره لا يرده أحد. فما سبق في علم الله أنه واقع لا يرده أحد فقد سبق في علم الله أن هذه الأمة يقع فيها الاختلاف والنزاع وأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تستجب في أنهم لا يختلفون ولا يتنازعون بل منع هذه الدعوة فلهذا وقع فيهم النزاع واختلفوا في العهد الأول كما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ثم ما وقع بعدها من الخلافات والنزاعات الكثيرة وما وقع يوم بغداد حين هزمت وسلط عليهم العدو الملحد وهم التتر على يد رئيسهم جنكيز خان. وهكذا وقعت أمور بعد ذلك كثيرة من اختلاف وقتال فيما بينهم حتى جرى ما جرى وحتى أخذ العدو منهم الشيء الكثير بأسباب عدم تمسكهم بالحق على الوجه الأكمل كما فلما غيروا غير عليهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبهذا يعلم أن الأمة إذا اجتمعت على الحق وتعاونت واستقامت فإنها تغلب عدوها ويخلصها الله من عدوها ويجمع لها الخير. ومتى تفرقت وانشق بعضها عن بعض طمع فيهم الأعداء وسهل على الأعداء أخذ هؤلاء وأخذ هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما نراه في واقعنا الآن تسلط حثالة البشر قلة قليلة من اليهود أحفاد القردة والخنازير على المسلمين وأخذوا من أيديهم أعز البلدان وأغلى البلدان مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزها وأغلاها بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي وتسلطوا عليه قرابة 70-80 سنة كما كان قبل فإنهم قد احتلوا قرابة 100 سنة حتى قام عليهم المسلمون على عهد صلاح الدين واستنقذوه، ثم عادوا إليه مرة أخرى وهكذا. وما ذلك إلا بسبب تحارب المسلمين فيما بينهم، تقاتل المسلمين فيما بينهم، وتشاجر المسلمين فيما بينهم، وتدابر المسلمين وتقاطعهم فيما بينهم، سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فأخذ مما في أيديهم ما كتب له أن يأخذه. بسبب هذا القتال يحصل هذا الذي يسلط ما يسلط به على المسلمين، نسأل الله العافية. وهكذا في هذه الآونة القريبة من اجتماع بلاد الكفر كلها على أهل الإسلام، ولا تزال آثارها باقية إلى الآن. فإذا قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا كما رأيت أقوام يزعمون أنهم أهل الإسلام ويسبون بنات المسلمين ونساء المسلمين وذرار المسلمين، ويزعمون أنهم هم الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، فتداعت عليهم الأمم كما تداعت الأكلاء على قصعتها، وتداعت على بلاد الإسلام، ولا تزال آثارهم إلى الآن. يقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا ويأسر بعضنا بعضا ويهلك بعضنا بعضا إلى آخره. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا به عن ربه تبارك وتعالى وقع في أزمان ماضية، ووقع في هذه الأزمان الحاضرة، والله أعلم كم سيقع فيما بعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والسلامة والعافية. وما هذا إلا بسبب إخباره صلى الله عليه وسلم بالسبب المباجر في ذلك. إذا تقاتلنا فيما بيننا وسبى بعضنا بعضا سلط الله العدو الخارجي علينا. ما إذا كنا متراحمين متعاطفين متحابين متكاتفين فيما بيننا فالعدو لا يطمع فينا، إنما يطمع فينا إذا افترقنا نحن وتقاتلنا نحن وقتل بعضنا بعضا، هنا يطمع العدو فينا، وهذا الذي نراه. نسأل الله المعافاة. نعم. يقول رحمه الله: رواه البرقاني من حديث ثوبان. تقدم حديث ثوبان الذي رواه مسلم، والبرقاني يضم ويفتح ويكسر مثلث الباء، برقاني وبرقاني وبرقاني على اختلاف في اسم البلد التي نسب إليها، وبعضهم قال بالفتح والكسر فقط ولم يأتي بالضم. رواه البرقاني في صحيحه، يعني روى حديث ثوبان كما رواه مسلم، ثم زاد على ذلك ما نصه: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وهذا يفيدنا أن خطرهم عظيم. الأئمة المضلون هم الولاة، ولاة السوء وعلماء السوء، فإنهم يتبعون ويتأثر بهم الناس ويستعان بهم على الباطل، فلهذا خافهم على أمته عليه الصلاة والسلام منهم. والأئمة المضلون يشمل الأمراء والحكام من القضاة، يشمل هؤلاء وهؤلاء، الحاكم الضال والقاضي الضال، كلهم ضررهم عظيم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع ذلك. وهذه من علامات النبوة، فإنه لما قتل عمر فتح باب الفتنة، ثم قتل عثمان فزاد الشر والبلاء. وفي الحديث الصحيح أيضا: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة كما تقدم. فهذا يدل على وقوع الشرك في الأمة في الجزيرة أو في غيرها، وأنها لا تقوم الساعة حتى يقع هذا في الجزيرة أو في غيرها، وقد وقع من هذا شيء كثير. فعبدوا القبور واستغاثوا بالموتى وتعلقوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وهذه هي الوثنية، نسأل الله السلامة. مداخلة: كيف الجمع بين حديث إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وبين وقوع الشرك فيها وعودة عبادة الأصنام إليها؟ الجواب: نعم، هو يئس لكنه غير معصوم، هذا يحتج به الجهال وعباد الأوثان. الشيطان لا ييأس من إغواء الخلق وصدهم عن الحق، قد ييأس من الشرك ويحصل، وقد يرجوه ولا يحصل. فهو لما رأى ظهور الدين وظهور الإسلام يئس من أن يعودوا إلى الشرك، فهذا لا يقع، فإنه لا تزال طائفة على الحق منصورة، حتى يأتي أمر الله تعالى. أما الحديث فعند أهل العلم له أجوبة عدة، منها أن يأسه غير معصوم، قد ييأس من الشيء ويحصل، وقد يرجوه ولا يحصل. ولم يقل النبي إن الله يأسه وإنما يأسه، فهو قد يرجو الشيء ولا يحصل، وقد ييأس منه ويحصل، فليس بمعصوم. وأجاب أهل العلم بجواب آخر، وهو أنه يأس من أن يعودوا على حالهم الأولى ويطبقوا على الشرك ويعودوا إلى حالهم الأولى، وهذا لا يقع، لأنها لا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله. وجواب ثالث، وهو أنه أراد الصحابة، لأنه جاء في بعض روايته وأن يعبده المصلون. نعم. وأل هنا للعهد، يأس أن يعبده المصلون. نعم. أن يعبده المصلون وأل هنا للعهد أي الصحابة، قد يأس من رجوع الصحابة للشرك والكفر، لأن الله فتح عليهم ووفقهم وبصرهم، فيأس الشيطان أن يعودوا لجهلهم، مثل ما في حديث عقبة رضي الله عنه: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل هذه الأجوبة الثلاثة صحيحة، والله عصم الصحابة وحفظهم رضي الله عنهم وأرضاهم. مداخلة أخرى، هل يقع هذا وهناك أناس مسلمون؟ الجواب نعم، وقد وقع الشرك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون من أمتي كذاب. هذا صحيح، قد حصل كما سبق ذكره قبل قليل. وهذه الأجوبة أقواها ما قيل إن هذا في الصحابة بتفسير الرواية الأخرى فيه، ثم يليه المراد به إطباق أهل الإسلام، يعني الإسلام يمحي ويحل محله الشرك كما كان في عهد ما قبل الرسالة، فهذا ما يتأتى، فهذا الذي ينزل عليه يأس الشيطان منه. ثم يليه الأول، فهو بالترتيب من حيث الظهور في الأجوبة، أظهرها الثالث ثم الثاني ثم الأول ثم الأول. عكسا فإنه قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب، يفسره أن أل هنا بالعبادة المراد بها من الصحابة، كما جاء أن يعبده المصلون في ذلك الحين والصحابة رضي الله عنهم، فلم يقع فيهم شيء من هذا. ثم يليه الثاني، وهو أنه يطبق الشرك على البلاد كلها، فلا يوجد إسلام ويعود الشرك كالجاهلية الأولى قبل البعثة، هذا محال، لأنه يقتضي ذهاب الطائفة الناجية المنصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الطائفة لا تزول حتى قيام الساعة. إذا أراد الله قيام الساعة جاءت الطيبة فأخذت أهل الإسلام، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. ثم يليه الجواب الذي قبل وهو الأول، وكلها وجيهة ولله الحمد، فلا تعارض بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أو يأس أن يعبد في جزيرة العرب أو أن يعبده المصلون. نعم. وأنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، هذا فيه أنه يقع بعده كذابون يدعون النبوة، وهذا من علامات النبوة، فالذي أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع، فدل على أنه رسول الله حقا، فقد تنبأ كثيرون وزعموا أنهم أنبياء وهم كذابون كفار ضالون. منهم مسيلمة في هذه الجزيرة هنا مسيلمها كذاب ظهر في ديار بني حنيفة في نجد. نعم. ادعى النبوة وقاتله الصحابة حتى قتلوه، ومنهم الأسود العنسي في اليمن قتل أيضا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظهر في صنعاء. نعم. ومنهم سجاح التميمية وقد تابت ورجعت عن غيها، ومنهم طليحة الأسدي وقد تابعه جمع غفير من أسد ثم هداه الله وتاب، ومنهم جماعة آخرون وآخرهم الدجال يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتله الله. نعم. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ليس بعده نبي. والمراد بهؤلاء المدعين يعني الذين يكون لهم شوكة ويكون لهم صولة ويكون لهم شبهة، وإلا المدعون للنبوة كثيرون لا يحصون، بعضهم مجنون، وبعضهم لخلل في عقله غير الجنون، وبعضهم لأسباب أخرى، لكن المقصود بالثلاثين الذين لهم شأن ولهم شوكة ولهم شبهة ويتبعهم أناس. نعم، هذا يعني حتى يرد به على من يقول النبي قال صلى الله عليه وسلم ثلاثين وقد ظهر كثير، فكيف الجواب؟ الجواب بالثلاثين هؤلاء الذين عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلهم قولة شوكة ويتبعهم ناس، ومع ذلك الله جل وعلا يسلط عليهم فيقتلون، فمنهم من قتل كمن تقدم ذكره مثل مسيلمة ومثل أبو الأسود العنسي ومثل هذا في اليمن، ومنهم مثل من يرجع نجاح التميمية وقذيحة الأسدي في بني الأسد، هؤلاء ازدعوا ثم رجعوا ومع أنه تابعهم خلق كثير، فهؤلاء هم الذين ظهروا، والظاهرون الذين يكون لهم أتباع وقوة وشوكة ثلاثين. أما أن يدعيها الهمل والذين لا وزن لهم ومن بهم في عقولهم خلل، فهؤلاء لا يعدون ولا يحصون كثرة، ولم يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عنا من عمت بهم الفتنة في الناس ووجدوا من يتبعهم ويتعصب لهم، كما حصل لمسيلمة، فإنه اجتمع حوله خلق كثير من بني حنيفة وغيرهم، وغزاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم وقتلوه قتل كافرا، وهكذا. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، كذلك هذا من علامات النبوة ومن البشرى للمسلمين، وأنها لا تزال طائفة على الحق منصورة، ولم تزل هذه الطائفة والحمد لله ونحن في القرن الخامس عشر، هذه الطائفة لا تزال إلى أن يأتي أمر الله، وذلك بالريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم يبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة، وهذه الريح تقع في آخر الزمان، وسوف تقع كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقبض الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم يبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بشارة أن الحق لا يندثر، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لنا معاشر المسلمين بأن الحق وإن ضعف في أحيان أو اختفى في بعض الأزمان والبلدان، لكنه لا يختفي من بين المسلمين اختفاء عاما فلا يعرفونه أبد، يبقى ولله الحمد من يقوم به، ولو في بعض البلدان، يعني إذا اختفى في هذا البلد وظهر فيه الشر لا يختفي في بلد آخر ولله الحمد، يوجد له من يقوم به، يهيئ الله من ينصره في هذا الزمن، فإن اختفى في مكان ظهر في مكان، وإن ضعف في مكان قوي في مكان، فهذا وعد الله جل وعلا الذي لا يتخلف، وهو بشارة لأهل الإسلام بأن الحق لا يختفي اختفاء كليا، فقد يضعف في نواحي من البلدان ويضمحل نوره في نواحي أخرى وفي أزمان في بعض البلدان ويظهر في بلدان أخرى، لكن ظهورا اختفاء عاما هذا لا يكون إلا بذهاب الطائفة المنصورة. نعم. صلى الله عليه. مداخلة: هل هذه الطائفة المنصورة عمومها بأرض الشام فقط؟ الجواب: جاء في بعض الروايات أنها تكون في الشام، ولكن إن صحت يعني تكون في بعض الأحيان ليس دائما، والغالب في الروايات أنها ضعيفة وليس لها مكان معين، قد تكون بالشام وقد تكون في غير الشام، وقد تجتمع وقد تفترق، وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على تحديد هذا الأمر. هذا صحيح أنه في بعض الأزمان يحصل، أما الآن إذا نظرت إلى الشام انظر إلى وضع الشام كيف هو الآن. الآن إذا أردت أن تنظر انظر إلى وضع الشام كيف هو، كيف هو؟ يهود ونصارى ونصيرية ورافضة وصوفية زنادقة، ولا أعني بلدا معينا، أعني جهة الشام كلها. انظر، فالشاهد تجد دروز، تجد موارنة، تجد أزيديين، وعد من هذا القبيل حتى ربما يكل عقلك عن بعض تسمية الديانات التي عندهم. والإسلام الصحيح عزيز وأهله أقل القليل وهم مستضعفون، ولا ترون قوة ولا نصرة لأهل السنة كما هي في هذه البلاد. فنسأل الله جل وعلا أن يعم بالخير بلدان المسلمين، هذا الذي نسأل ربنا إياه، نسأل الله أن يعم بالخير بلدان المسلمين. هل تستطيع أن تجد في الشام مثل هذه الدروس؟ أسألكم، ما في. وهكذا، فهذا من فضل الله على هذه البلاد، هذا فضل الله علينا في هذه البلاد وعليكم، وصارت مأرزا للإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويفد إليها أبناء الإسلام وأهل الإسلام من كل مكان، فهي أمهم الحاضنة لهم ومرجعهم. وإننا إن نذكر ذلك نذكره من باب التحدث بنعمة الله، لئن شكرتم لأزيدنكم وأما بنعمة ربك فحدث. فنسأل الله المزيد من فضله كما نسأله جل في علاه أن يكبت من يسعى في إزالة هذا الخير، وأن يقطع دابره، وأن يستأصل شأفته، وأن يقوي حكام هذه البلاد بالحق، وأن يثبتهم على الحق، وأن ينصرهم بالحق، وأن ينصر بهم الحق، وأن يهيئ لهم من أمورهم رشدا، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتذكرهم به وتعينهم عليه، وأن يبعد عنهم بطانة السوء التي تحسن الشر والمنكر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا فضل الله جل وعلا على أهل الإسلام، فأهل السنة والجماعة موجودون في كل مكان، والطائفة المنصورة موجودة في كل مكان، لكن الظهور تارة يظهرون في هذا الإقليم وتارة يظهرون في هذا الإقليم. فإذا صحت هذه الأحاديث فلعلها تكون في زمن من الأزمنة في آخر الزمان كما هو مذكور في بعض طرقها، فنعم. أما هذا الزمان الذي نراه فلا، ما نرى إلا تسلط اليهود وظهور النصارى والنصيرية والدروز والموارنة واليزيديين والصابئة والرافضة وقل ما شئت. وأضعف الناس هم أهل السنة الذين هم على طريقة أئمة الحديث والأثر. وإذا جئت إلى أخف من هؤلاء مع ما عندهم من الضلال وجدت الصوفية والمتجحمة بصنوفهم، نسأل الله العافية. فلا يمكن أن ينزل هذا الحديث على جهة طول الأوقات، فقد يكون في وقت ولا يكون في الآخر، يكون في بلد غير هذه البلد، غير بلاد الشام، ويكون في الشام في غير هذا الوقت، والله أعلم. هذا الذي يدل عليه مدلول النصوص والعلم عند الله. نعم. السلام عليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء. نعم، التي مرت: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وتقدم الكلام عليها. الثانية تفسير آية المائدة. نعم، وقد تقدم أيضا الكلام عليه، ويقول الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهؤلاء قد تقدم الكلام عليهم، وهم اليهود والنصارى من الكتاب. الثالثة تفسير آية الكهف، وهي قوله جل وعلا: لتتخذن عليهم مسجدا، وبينا كيف غلب هؤلاء أهل الخير وأهل الحق وأهل التوحيد، فأبوا إلا أن يبنوا المساجد على ما على قبوره. نعم. صلى الله عليه. الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الله أكبر. كما فعلت اليهود تقدم، يعلمون أن محمدا وأصحابه هم على الفضل، هم على الحق وهم أهل الفضل، ومع ذلك قالوا عن قريش إنهم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، كما قال جل وعلا منهم: وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذه المعرفة لا شك فيها عندهم بدليل قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فمع علمهم بأن الحق هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن محمدا وأصحابهم أفضل وأهدى، ومع ذلك إيش قالوا؟ قريش أهدى سبيلا. فالمراد أن هذا هو الموافقة مع معرفة بطلان ما هم عليه، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليه. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني شهادتهم لأهل الشرك والوثنية لقريش كعب بن أشرف وحبيب بن أخطب، حينما قالوا لقريش أنتم أهدى سبيلا، ذلك حينما قالوا نحن أهدى سبيلا أم محمد وأصحابه، فقالوا قولوا لنا من أنتم، فقالوا نحن قريش جيران حرم الله وننحر الكومة، يعني الإبل إلى آخره، وبدأوا يعددون أما محمد ففرق إلى آخره، فقال نحن خير أم هو، قالوا أنتم خير منه وأهدى سبيلا. فالله سبحانه وتعالى ذمهم لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ويكتمونه وهم يعلمون، فهؤلاء يضل سبيلا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. صلى الله عليك. السادسة وهي المقصودة بالترجمة، أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، والمراد به أن هذه الأمة سيقع فيها الشرك وسيقع من بعضها عبادة الأوثان كما حصل في الأمم السابقة، يقع فيها الشرك ويقع من بعضها عبادة غير الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليك. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الله أكبر. في جموع، في مواطن، في مواطن ومن أقوام متعددين في جهات متعددة، وأنتم الآن انظروا كيف تعبد الأوثان من دون الله تبارك وتعالى في كثير من بلدان المسلمين، وخاصة من يزعم لهم الصلاح، هؤلاء الذين تقدم الكلام عنهم الذين بنوا على قبورهم مساجد وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، أحبوهم فغلوا في المحبة ثم عكفوا عندهم ثم بنوا القباب والأضرحة عليها ثم فرشوها، ما جاء من بعدهم فعبدوها وهي قائمة إلى اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. بسم الله عليك. الثامنة، بل قال بعضهم من الروافض إن حجة واحدة إلى مشهد الحسين تعدل أفضل من 70,000 حجة إلى الكعبة، ذهاب مرة واحدة إلى ضريح الحسين في كربلاء أفضل من 70,000 حجة إلى الكعبة المعظمة. وكما سمعتم قبل سنتين أو ثلاثة بعض من نعق وقال يجب أن تكون قبلة المسلمين هي كربلاء، سمعتم هذا؟ وهذا يقال عنه إنه مسؤول ومثقف، مثقف يعني ما هو جاهل، يقول يجب الواجب أن تكون قبلة المسلمين هي كربلاء، والله جل وعلا يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقول حيثما كنتم فولوا، ويقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ومع ذلك يقول لك لا، القبلة فين؟ يجب أن تكون أين؟ كربلة، يعني إلى القبور. هذا ليس من آحاد الناس ولا من أطرافهم ولا من سفهائهم، يعني من حيث قلة العقل، لا، هذا من كبارهم، من يشار إليه بالبنان لكنه هو سخيف العقل حقيقة، هو سخيف العقل حقيقة. فانظروا إلى هذا المنكر الذي لا يستحي أصحابه من التصريح به، فنعوذ بالله من الضلال. أي ضلال بعد هذا الضلال؟ وما هو الإسلام الذي عند هذا الإنسان؟ وأي دعوة إلى عبادة القبور أكبر من هذه وأشهر من هذه وأنكر وأفضع وأفضح من هذه؟ فيجب على من الله عليه باليقين وبالدين وبالعقل أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فالحمد لله يرحمك الله، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وللإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنسأل الله الذي هدانا أن يثبتنا على هذا الدين جميعا حتى نلقاه. نعم. الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. المختار بن عبيد الثقفي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يخرج في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فهو المختار وأما المبير فهو الحجاج، كما قالت أسماء رضي الله عنها، وذلك حينما قتل ابنها عبد الله بن الزبير في حصاره له بمكة، كان خليفة للمسلمين في ذلك الحين، فقاتل حتى صار الذي صار كما تعلمون. وحينما جاء إليها ابنها رضي الله عنه عبد الله بن الزبير قال لها: يا أمه، إنهم يقولون إن الحجاج يزعم أنه سيصلبني بعد قتلي. قالت له: يا بني، إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها، إذا ذبحت خلاص ما عاد تحس شيء. فكان ما كان، فجاء إليها وأخذ يقرعها، ولكنها ثبتت له رضي الله عنها ثبات الجبال. فقالت له: حدثنا، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فعرفناه، تعني المختار، وأما المبير فلا إخاله إلا أنت. وكانت قد ذهب بصرها رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال لها: قتلت ابنك. قالت: أفسدت دنياه وأفسد عليك آخرتك. فانظر إلى الجواب: أفسدت عليه دنياه، الدنيا لا أسف عليها وسيفارقها بالقتل بالغرق بالحرق بالموت على سريره، ما أفسدت إلا الدنيا والدنيا لا أسف عليها. قالت: أفسدت عليه دنياه وقد أفسد عليك أخرى. فالشاهد هذا هو المبير الذي خرج في هذه الأمة وهو الحجاج، وهذا هو الكذاب وهو المختار، يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وكأن الله أعماه. ما كان محمد أحد، عن قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فأعماه الله، يقرأ هذه الآية وكأنها غير موجودة ويدعي النبوة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. التاسعة: بأن البشارة بأن، وأكثر من هذا غرابة، أن يتبعه فئام كثير وهم يقرؤون القرآن، أن يتبعه فئام كثير وهم يقرؤون القرآن وفيه وخاتمة أو خاتمة القراءة الأخرى النبي وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، فيتبعونه بكثرة وهم يقرؤون القرآن وكأنهم لا يرون. فإذا أراد الله الطمس على البصائر وضلال من أراد له الضلالة فلا تملك له من الله شيئا، نسأل الله العافية والسلامة. ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة أو بازغة لها أنوار ويضل الطريق، فنسأل الله العافية. نعم. التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم، في قوله: لا يهلك أمتي بسنة بعامة، فما يموتون مرة واحدة كالأمم السابقة، بل يحصل ما يحصل فيهم، ولكن لا تزال هذه الطائفة المنصورة قائمة بهذا الدين. نعم. صلى الله عليك. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لذلك لماذا ذلك؟ لأن الله هو الذي ينصرهم، لأن الله هو الذي ينصرهم، ولذلك قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في رواية منصورة لا يضرهم. من الناصر؟ الناصر هو الله. فإذا كان هو الله الناصر هو الله فأبشر، ننفى الحوادث كلهن أمان أبدا، فنعم المولى ونعم النصير. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله جل وعلا قد تكفل بنصرة من ينصر دينه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا كانت الأمور عواقبها بيد الله جل وعلا فمن الذي يتصرف معه؟ لا أحد. فينصر من يشاء بفضله ويخذل من يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ولا نعم ونعم النصير سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وضل أعمالهم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم. صلى الله عليك. الحادية عشرة والعبرة ليست بالكثرة، وإلا هم طائفة فرقة واحدة أمام 72 فرقة، فافتراق هذه الأمة على 73 فرقة، ومع هذا ينصر الله هذه القلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهؤلاء منصورون لأنهم نصروا الله بنصرة دينه، فالله ينصرهم ويعزهم ويؤيدهم ويظهرهم بالسلاح وبالعلم بالسنان وبالبيان، وتارة يتخلف عنهم السنان، ولكن يبقى نصر الله لهم بالبيان. فالله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين ويعلي شأنه وشأن من تمسك به وثبت عليه ودعا إليه ودافع عنه ونافح. نعم. صلى الله عليك. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الله أكبر. نعم. صلى الله عليك. الثانية عشرة يعني من علاماتها، يكون في آخر الزمان. نعم. صلى الله عليك. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، فإن بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الله أكبر. هذا كله تقدم شرحه. أبعد ما يكون في العقول يعني ما العقول تستنكره، لكن العقول السليمة. أما من طمس على بصائرهم فنسأل الله العافية والسلامة، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم. عليك. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين، وذلك لأنهم تأثيرهم عظيم، هذا بقوته الحسية وهذا بقوته المعنوية، هذا بالبيان فيلبس على الناس، وهذا بالسنان فيجبر الناس ويقهر الناس على الباطل، ولكن الأول أشد. أحيانا صاحب القوة لا يجد الاستجابة، يفضل أهل الحق الموت ولا يجيبونه إلى الضلال، لكن أهل التلبيس بالعلم علماء السوء هؤلاء أشد، هؤلاء أشد، بل هم السبب في ضلال الحكام، وبعد ذلك يضل العامة، فإن الناس على دين ملوكها، هم السبب في ضلال الحكام، يقنعونهم ويزينون لهم الباطل ويلبسون عليهم حتى يقهروهم بهذه الشبه، ثم يحملون العامة عليها. وأحيانا يكون الثاني يلبسون على العوام، عوام المسلمين، بما ينشرونه من الشبه ويلقونه من الشبه بينهم فيضلونهم عما هم فيه. فالضلال كله في هذين الصنفين، الأئمة المضلين سواء كانوا علماء أو كانوا أمراء، فالضرر بهم عظيم. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، السلام عليكم. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، عبادة الأوثان قد بيناها، بينها الشارح رحمه الله تعالى، وأنها ستقع في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم الساعة حتى يرجع فئام أو يلحق بعض أمته بالمشركين، يعني فيفعلون كما يفعلون ويعبدون هذه الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى كما عبدها هؤلاء الذين تقدموا من قبلهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.